الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا مجلس جديد في شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي. أبو الفرج. وكنا قد وصلنا على الكلام على زيادة الثقة. هذا بحث كبير في باب العلل، بحث كبير المرء يحتاج إلى إحكامه نظريا، ثم بعد ذلك إلى التأني في جمع الطرق حتى يحكمه عمليا. زيادات الثقات على ضربين، زيادات في المتون وزيادات في الأسانيد. وأكثر ما يقع الغلط في الزيادات التي في الأسانيد. الزيادات التي في المتون مثالها زيادة فليهرقه في حديث غسل الإناء من ولوغ سلبي 7 مرات وليهرق ما فيه، وكمثال زيادة بيده الخير في الذكر الذي بعد الصلاة لا إله الله وحده لا شريك له بيده الخير، هذه زيادة شاذة. وكمثال زيادة وفي تسوكه الوارد في حديث كان يعجبه التيمم في أمره كله. صورتها أن يأتي جماعة من الثقات يروون حديثا عن شيخ، ثم يأتي واحد منهم ينفرد بزيادة لفظة، فمنهج المحدثين أنه يعتبرون مثل هذا شاذا وينبهون على مثله، بل حتى أن الإمام أحمد تشكك بزيادة فإنها مؤمنة لما انفرد بها بعض الرواة دون بعض، وسيأتي تشككه في زيادة من المسلمين، وكما قال الشافعية الأكثر أولى بالحفظ. كثير من المشتغلين بأصول الفقه الأصوليين يصنفون في الأصول بحثهم في هذا الباب سيء يخالف قواعد المحدثين، يقيسون في ذلك قياسا فاسدا، وأكثر ما يأتي الوهم على الناس من القياس والرأي كما قال الإمام أحمد. يقولون كما قبلنا حديث الثقة المنفرد نقبل زيادته فنعتبرها كأنها حديث مستقل، وهذا تأصيل فاسد من وجهين. أولا هذا قياس فاسد، فإن الثقة إذا انفرد بحديث لم يلزم من ذلك اتهام غيره بالغفلة، ولكنه إذا انفرد بزيادة من دون أصحابه الذين رأوا الحديث عن نفس الشيخ يلزم اتهامهم بالغفلة وعدم التيقظ. والأكثر أولى بالحفظ كما قال الشافعي وتبعه على ذلك كثيرون. يعني أين كان هؤلاء لما هذا واحد هذا وحده فقط يحكم الزيادة ويحفظها؟ لا شك أنه إلى الوهم أقرب. وهذا في زيادة الثقة، أما زيادة شخص له أوهام كزيادة عبد المجيد بن عبد العزيز بن رواد لما زاد في حديث أن الله ملائكة سياحين، زاد زيادة أن حياتكم خير حياتي خير لكم من مماتي، فإن أعمالكم تعرض علي يوم القيامة في قبري، فأستغفر الله ما رأيت حسنا حمدت الله وما رأيت سيئا استغفرت الله. هذه الزيادة انفرد بها عبد المجيد عن سفيان من دون كل أصحاب سفيان، هي زيادة شاذة منكرة وشاذة من قبيل الضعيف جدا. وروي هذا الخبر مرسلا من مرسل بكر بن عبد الله المزني، فلا يقوي هذا ذاك. الوجه الثاني في إبطال هذا القياس الفاسد، من قال لك أننا نقبل حديث الثقة مطلقا؟ الثقة ربما تفرد تفردا لا يقبل من مثله أو بمن في منزلته، كأن يتفرد الرجل وإن كان في نفسه ثقة عن شيخ كثير الأصحاب وليس هو من ملازميه ولا من الطبقة العليا من طلبته. فمثل هذا نبهنا مرارا أنه يستنكرونه أهل العلم ويستغربونه. بهذا يبطل تقرير كثير من المشتغلين بالأصول. وقد نبه على الوجه الأول من الرد ابن حجر في نكته على ابن الصلاح. بل العجيب أنه يأتي الحنابلة كمثال أبي يعلى وبالخطاب وينسبون للإمام أحمد أنه يقبل زيادة الثقة مطلقا، وهؤلاء لا يستغرب منهم، فهؤلاء حرفوا عقيدة أحمد. فإذا كانوا حرفوا عقيدة أحمد وكذبوا عليه في أمر العقيدة، فالأمر في أمر الحديث هين. وحتى ابن حجر استغرب من كلام كثير من الشافعية في قبول زيادة الثقة مطلقا، مع أن نص الشافعي على خلافه. وقد مر معنا في التمييز كلام مسلم في الزيادات، وأن الزيادة إنما تقبل منه. وإطلاق الدارقطني والبخاري في بعض المواطن والزيادة من الثقة مقبولة، هذا في حادثة عين وثقة من مرتبة معينة. وبعض الزيادات ربما وقع البحث فيها أخذا وردا. الضرب الثاني من الزيادات هو الأكثر الزيادات في الأسانيد، كأن يروي بعضهم الخبر موقوفا فيخالفه الآخر فيرويه مرفوعا، فهذا الرفع زيادة، وقد تكون زيادة شاذة. والأكثر أولى بالحفظ، والأحفظ أولى بالحفظ. وربما قبلوا زيادة بعض الثقات من دون بعض إذا كان أوثق وأثبت، وربما قبلوا رفعه كما قبلوا زيادة التتريب التي رواها ابن سيرين فرد بها، وصنيع البخاري يدل على أنه لا يقبلها. إحداهن بالتراب ولهن بالتراب فرد بها ابن سيرين من كل رواة الخبر عن أبي هريرة. خبر رواه عن أبي هريرة همام والأعرج وابو صالح وعدد كبير من أصحاب أبي هريرة، ما أحد ذكر زيادة إحداهن بالتراب إلا ابن سيرين في رواية أيوب عنهم، أو في رواية شخص آخر أيوب أو هشام. والبخاري، ولهذا البخاري ما خرجها، أما مسلم فخرجها، ولعله رأى أن مثل ابن سيرين يحفظ، وما يذكره كثير من المشتغلين بالأصول من التفريق بين المجالس، ويقولون يعني إذا بعضهم يفرق، يقول إذا الطلبة سمع من الشيخ في مجلس واحد ما تقبل فيها الثقة، وإذا سمع في مجالس متفرقة تقبل فيها الثقة. ومثل هذا التفريق لا مثال له سوى حديث واحد، هذا نكاح إلا بولي. وأما الأحاديث الأخرى فلا يوجد، يعني ما تجد السفيان يقول مثلا عن عطاء بن السائب وكان في المجلس شعبة مثلا، لا تجد شيئا من هذا. فمثل هذا أتوا من قلة معرفتهم بالفن ومن قلة الممارسة، فما علموا من أين تؤكل الكتف. ولهذا تجد أبحاثا مطورة في المستصفى والإحكام والمحصول للرازي والعدة لأبي يعلى والتمهيد بالخطاب وغيرها من كتب الأصول، فيها كلام كثير ما ينفع. وأيضا من زيادات الثقات ما قد يكون من زيادة الثقات أو زيادة أن يروي الرجل الحديث موصولا ويرويه آخر مرسلا، فالوصل زيادة. وأيضا يعني فهذا فمن يقول بقبول زيادة الثقة مطلقا كمذهب ابن حزم الظاهري ومن تبعه يهدم كتب العلل، لأن كتب العلل مبنية على هذا، أحاديث ظاهر إسنادها الصحة. ثم يجد بعض العلماء ما يعلها، يروى مرفوعا ثم هو يقف على الروايات أخرى موقوفة تفسد الحديث المرفوع على صاحبه فيخرجها. فلهذا الاعتبار يعني كان كانت هذه الأبحاث التي في كتب الأصول الله يبارك لك خطيرة. وهناك أحاديث يتنازع الناس فيها، فمثلا عندك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم امرأة اسمها عاصية سماها جميلة. هذا الحديث رواه جماعة المرافور، ورواه بعضهم مرسل، رواه جماعة المرسل ورواه بعضهم مرسل فيما أذكر. مما رواه على على على الوصل يحيى القطان، فمسلم اعتمد اطمئن لأن القطان ثبت. أما الدارقطني فعارض ورأى أن الإرسال، وفي الواقع الإرسال أو الوقف ليس هو الجادة، ففي الغالب يحكم لمن أرسل أو وقف، يحكم لمن لم يزد زيادة ثقة كما يقال، لأنه عادة الوهم يأتي عند سلوك الجادة. مثلا تجد الشيخ يقرأ على تلاميذه أخبار مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم مر على خبر مالك عن نافع عن عمر مثلا، هذا لا يحفظه إلا حافظ. لماذا؟ لأنه ليس هو الجادة، ويهم فيه الغافل فيجعل عمر عن ابن عمر كما في كالأخبار الأخرى. هذا الذي لم يتنبه إليه كثير ممن كتب في الأصول في هذه المسألة، وإن كان من الأصوليين يعني من جنح إلى مذهب المحدثين. نقرأ كلام الترمذي. قال أبو عيسى رحمه الله: رب حديث استغرق بزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، يريد الأثبات، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب وعبيد الله وغير واحد من هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه عن المسلمين من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، وقد أخذ غير واحد من العلماء بحديث مالك واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد، قال: إذا كان للرجل عبيد غير المسلمين لم يؤدي زكاة الفطر عنهم، واحتج بحديث مالك، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه، فإن وجدت أنه له أوهام يخطئ فليس يعني. مع أنه أحمد يعني سيأتي أنه عنه روايات في هذه الزيادة لم يقبلها مطلق، رواية قبلها رواية ردها رواية حتى وجد عارضا لمالك، فإذا كان مثل مالك يتردد فيه فما بالك من هو دونه. هذا أيضا نوع من الغريب، وهو أن يكون الحديث في نفسه مشهورا لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب. وقد ذكر الترمذي، هذا الآن كلام برجل، أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل، كما قال مسلم: إنما تقبل الزيادة ممن لم يعثر عليه الوهم في حفظه. وليس هذا هو الشرط الوحيد، هناك شروط أخرى: أن لا ينفذ من دون الأكثر من دون الأحفظ، وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته. وهذا أيضا ظاهر كلام أحمد، قال في رواية صالح: قد أنكر على مالك هذا الحديث، يعني زيادة من المسلمين، ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه يعني في الحديث. وقال: وقد رواه العمري الصغير والجمحي ومالك. فذكر أحمد أن مالك يقبل تفرده وعلل زيادته في التثبيت على غيره، وبأنه قد توبع على هذه الزيادة. وقد ذكرنا إذن يتعقب الترمذي في إرادة مثل هذا المثال، وقد ذكرنا هذه الزيادة من تابع مالكا عليها في كتاب الزكاة، ولا تخرج بالمتابعة عن أن تكون زيادة من بعض الرواة، لأن عامة أصحاب نافع لم يذكروها. وقد قال أحمد في رواية عنه: كنت أتهيب حديث مالك من المسلمين. إذن يعني هذا واضح أن أحمد لا يقبل زيادة مطلقا، يعني حتى وجده من حديث العمريين، عبيد الله العمري وعبد الله العمري، عبيد الله ثبت، عبد الله ضعيف. قيل له: محفوظ هو عندك من المسلمين؟ قال: نعم. وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة، وتدل على أن متابعة مثل عمر لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عن حديث الشذوذ والإنكار. وسيأتي فيما بعد إن شاء الله عن يحيى القطان نحو ذلك أيضا. وكلام الترمذي ها هنا يدل على خلاف ذلك، وأن العبرة برواية مالك، وأنه لا عبرة من تابعه من لا يعتمد على حفظه. هنا لطيفة يا أخي، إذا كان الترمذي ركز معه لم يجعل رواية الضعيف ضعفا محتملا مما يدفع وحشة التفرد في باب الزيادة، فما بالك في متابعة الضعيف لضعيف مثله في أصل لا يوجد إلا في خبرهما؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأمل. وفي حديث ابن عمر في صدقة الفطر زيادات أخرى لا تثبت، منها ذكر القمح، وكذلك في حديث أبي سعيد في صدقة الفطر زيادات، وقد ذكرنا ذلك كله مستوفى في كتاب الزكاة. وقال أحمد أيضا في حديث ابن فضيل عن الأعمش عن عمار بن عمير عن أبي عطية عن عائشة في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة هكذا كلهم ليس فيها زيادة، والملك لك والملك لا شريك لك. طيب قال وهم ابن فضيل في هذه الزيادة، ولا تعرف هذه من حديث عائشة، أبو ما تعرف هذه عن عائشة، إنما تعرف على ابن عمر. وذكر أيضا أن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها، وخرجه البخاري بدونها أيضا من طريق الثوري عن الأعمش، وقال تابعه أبو معاوية. قال الخلال أبو عبد الله لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في الأعمش إلا أن يكون الثوري، وذكر أن هذه الزيادة رواها ابن نمير وغيرها أيضا عن الأعمش. وهذه فائدة جمع الطرق، وهذه فائدة جمع الطرق. وكثير من يعني يصحح بظاهر الإسناد ولا يجمع الطرق يذهب عليه هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك قال أحمد في رواية الميموني حديث أبي هريرة في الاستسعى يرويه ابن أبي عروبة، وأما شعبة وهمام فلم يذكره ولا أذهب إلى الاستسعى، هذا خرجه مسلم، لكن عامة النقاد استنكروا أن من أعتق شخصا له في عبد، يعني نصيبا له في عبد، ها النصف الثاني من العبد إيش يحصل فيه؟ طبعا اختيار أحمد أنه يطالب هذا الذي اشترى أن يدفع أيضا نصيب أصحابه. في الحديث أنه يستسعى، يعني يصير كالمكاتب يشتري نصفه الآخر من أصحابه الآخر والعبد نفسه. وهذه الزيادة حتى النووي ما استطاع أن يدافع عنها، وتذكرت النووي الآن وأنا من اليوم أقول إيش ناسي. النووي في شرحه على مسلم في مقدمة الشرح نال من الدارقطني نيلا حقيقة يدل على قلة معرفته بالدارقطني، كما قال ابن عبد الهادي في ابن الجوزي، فزعم أن الدارقطني اعتمد في انتقاده لمسلم على قواعد ضعيفة وركيكة عند المحدثين، وهذه القواعد هذه التي الآن نقرأها، وهي عدم قبول زيادة الثقة مطلقا، وهذا مبلغ ذلك الرجل من العلم هو أضراره ممن يعني أحسن أحوالهم أن يجمع، وأما التحقيق فلا. فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للهوة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر هذه الزيادة إلا لابد من ثبت ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده، وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان، لأنه قال مرة في زيادة مالك من المسلمين كنت أتهيب حتى وجدته من حديث العمريين، وقال مرة إذا انفرد مالك بحديثه هو ثقة وما قال أحد بالرأي أثبت منه. حقيقة هذه الرواية الأخرى لا تعارض تلك، لأنه بعدها مباشرة عرضها برواية العمريين، وقال في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع: من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه قال خالفه الناس عبيد الله وغيره فوقفوه. إذن غلط أيوب في جلالة أيوب، روى حديثا مرفوعا وخالفه الآخر فجعله موقوفا، فغلط أيوب وحكم لأيوب. بل الأحاديث اللي اختلف فيها نافع وسالم عامتها سالم يرفع ونافع يوقف، والناس يرجحون رواية نافع. قال: وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد بالقبول مطلقا وعدمه مطلقا، وإنما أتوا من فهمه حقيقة، ولم يذكروا له نصا بالقبول مطلقا مع أنهم رجحوا هذا القول، الجماعة أبو يعلى وابو الخطاب وابن عقيل حسبي الله عليه، ولم يذكروا به نصا عن أحمد، وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك. وهذا من التعقب من ابن رجب من جنس تعقب ابن حجر على أصحابه الشافعية، مثل قوله في فوات الحج: جاء فيه روايتان إحداهما فيه زيادة الدم والزائد أولى أن يؤخذ، وهذا ليس مما نحن فيه، فإن مراده أن الصحابة روى بعضهم في من يفوت الحج أن عليه القضاء، وعن بعضهم عليه القضاء مع الدم، فأخذ بقول من زاد الدم، فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة وفي أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة كما لو انفرد بأصل الحديث، وليس هذا من باب زيادة الثقة، ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين، وإنما قد يكون أحيانا من باب المطلق والمقيد. تركوا نصوص أحمد الواضحة وذهبوا يبحثون في مسائله الفقهية. فأحمد يعني في الرجل اللي يذهب يعني في اللي في الذي يفوته الحج من الصحابة من أفتى أن عليه القضاء، ومنهم أفتى عليه القضاء مع دم، فقال نقول بالزائد احتياط الذي قال دم، لأن هذا الذي زاد ما زاد إلا عن توقيف، فقالوا هذا لأحمد يقول زيادة الثقة، وراحوا يفرعون ويهدمون مذهبه ونصوصه في النص، وهذا باب آخر. وهذه عجائب، وهذه التحريفات بقيت قرون على الأئمة، تجد عجائب في كتب الأصول، مثل قول الشوكاني في إرشاد الفحول يقول: مذهب الجمهور عدم حجية قول الصحابة، الجمهور. سبحان الله، من أين أتيها مثل هذا؟ حيث من ماك ولا كأنه قرأ في كتب الفقه. وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها ها هنا، فصورتها أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. ومن الأصحاب من قال في هذه المسألة أن تعددت المجالس الذي نقل الحديث قبلت الزيادة، وإن كان مجلس واحدا وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم لم تقبل الزيادة، وإن كان ناقل زيادة جماعة كثيرة قبلت، وإن كان راوي زيادة واحدا والنقصان واحدا قدم أشهرهما ووثقهما بالحفظ والضبط. قالوا: وإن خالفت الزيادة ظاهر المزيد لم تقبل، وحملوا كلام أحمد في حديث السعاية على ذلك، اللي يقولون المنافاة لابد أن تنافي، وهذا شرط المنافاة هذا ليس بشيء. نعم هي الزيادة إذا كانت منافية، يعني من الناس من يروي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 15 غزوة، جاء واحد زاد خلاها 17 فيقول: لا ما نقول الزيادة، هذه الزيادة منافية تلغي السابق. انظر، يقول: وليس في كلام أحمد تعرض لشيء من هذا التفصيل، وإنما يدل كلامه على ما ذكرناه أولا، وهذا في كل كلام الأئمة ليس لأحمد خصوصية. وأما الفرق بين أن يكون مجلس متحدا أو متعددا فإنه مأخوذ مما ذكره بعضهم في حديث أبي موسى في النكاح بلا ولي. تعرف إيش مشكلة هؤلاء؟ كمشكلة كثير من الباحثين، يعني ينطلق من مسائل معدودة، ثلاث أربع مسائل ثم يستخرج قاعدة. وهؤلاء الفقهاء يعني تجد بعضهم همته ومعرفته المسائل المشهورة بالخلاف، رأيت؟ فلا يعرف إلا ما قاله الفقهاء فيها. يقول: بأن شعبة وسفيان أرسلاه عن أبي إسحاق عن أبي بردة وإسرائيل وصله، ويقال سمع شعبة وسفيان كانوا واحدا، والذين وصلوه جماعة، فالظاهر أنهم سمعوا في مجالس متعددة، وقد أشار الترمذي إلى هذا في كتاب النكاح كما تقدم. هذه حادثة واحدة ما تبني عليها قاعدة، حادثة واحدة جاءك فيها خبر خاص، وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء المتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من الثقة ولم تخالف المزيد وهو قول الشافعي، ليس قولا للشافعي. نص ابن حجر أنه ليس قول الشافعي، والكلام في الرسالة يدل على خلاف هذا. وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل، أبي حنيفة ليس من يعتد به في هذا الباب. وعن أصحاب مالك في ذلك وجهة، وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظر قبول الزيادة. انظر يتعقب الرجل رحمة الله عليه، فإنه قال في الشاذ هو أن يروي ما يخالف الثقات، وهذا يدل على أن الثقة إذا انفرد عن الثقات بشيء أنه يكون من فرد به عنهم شاذا غير مقبول. بعضهم إيش يقول في خلق اشتراط زيادة، اشتراط الحكم بشذوذ الزيادة أن تكون مخالفة أو أن تكون منافية، مجرد التفرد مخالفة، مجرد التفرد مخالفة. ولهذا أعلت زيادة إنك لا تخلف الميعاد، وزيادة التحريك ما زائدة. من الناس من يعل زيادة إنك لا تخلف الميعاد ولا يعل زيادة زائدة، مع الباب واحد. يقول ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن كما ذكرنا في حديث النكاح بلا ولي، وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر اختلاف الوصف والإرسال عند كتاب التربية والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا. وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة أي شيء ينفع وغيره يرسله. وذكر الحاكم من أمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث، وهذا يخالف تصرفهم في المستدرك. وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وقسمه قسمين، أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. ثم إن الخطيب تناقض، فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار أن الزيادة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثيرا من الفقهاء. إذن يا جماعة الخير، هذا الخطيب الذي هو عمدة المتأخرين، ابن الصلاح إيش فعل؟ ابن الصلاح إيش فعل؟ أخذ كتب الخطيب لخص. هذا ابن رجب وهو رجل متأخر يقول لك أن الخطيب خالف منهج السلف ومنهج من تقدم في هذا الباب الخطير، باب زيادة الثقة، وتناقض. هو في رسالته في القنوت يقول إيش يقول الخطيب؟ يقول الأكثر أولى بالحفظ، ولكن هنا يتناقض. فهذا باب خطير جدا من أبواب الدين، من أبواب هذا العلم. فإن قلنا مثلا هناك تباين منهجي بين الخطيب ومن تقدمه في باب زيادة الثقة، هذا كلام ابن رجب، هذا كلام ابن رجب فيما هو ظاهر تماما، المسألة ما تحتاج. والخطيب لا شك أنه أحذق من ابن الصلاح وأحذق من ابن حجر، وأحذق على أنه ابن حجر يعني في النكت قال كلاما لا بأس به، وإن كانت له تصرفات أيضا تناقض. وأحيانا يقول مثلا ابن دقيق العيد واحذر من تصرفات ابن دقيق العيد وابن الملقن، فهي تصرفات سيئة جدا مبنية على تطبيق الخطيب هذا. فيقول هذا الحديث أعله بعض المحدثين وهو على قواعدنا صحيح، لا يعني نحن نقبل زيادة الثقة مطلقا. يقول ليس هذا بشيء، والذي عليه المحققون قبول زيادة الثقة ويردون كلام المحققين. وابن حجر كثير ما يقول هذا يسير على منهج الفقهاء ولا يسير على منهج المحدثين. طبعا نحن ذكرنا سابقا الاعتراض على هذه الكلمة. هؤلاء يعني الله يبارك لك المحدثون الذين نتكلم عنهم هم أعيان فقهاء الأمة، الشافعي وأحمد، من بعدهم يعني أحسن أحواله أن يكون مقلدا لهم أصلا. وأما إذا شذ عنهم فهذا بلاء. فقول المحدثين والفقهاء وكأن المحدثين لم يكونوا فقهاء، لا أبدا. إذن هو منهج من تقدم من الأقابل. وقد يقول شخص طيب الحاكم خالف، لا يعتد بالحاكم، بل لا يعتد بالترمذي إذا خالف من تقدمه. مسلم كان يرد على أناس عاصروه احتج عليهم بأنكم خالفتم من تقدم بغض النظر أصاب مسلم أو أخطأ. وهذه قاعدة, هذه قاعدة أنه لا يعتد. مثلا وجدت مسألة فيه فتاوى الصحابة والتابعين على قول, ثم وجدت الشافعي يخالف, لا يعتد بقول الشافعي مع الصحابة والتابعين أبدا. كما قيل لمالك يعني في في في من قدم قول النخعي على إبراهيم قال يستتاب, لأنه هذا قول متأخر يدخل في الإحداث. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها, هو نفسه قد يكون تأول لا علاقة لنا لا. لكن أنت قد يكون هو معذور لم يعرف بأن من تقدموه خالفوه, لكنك أنت الآن أوقفتك على أنك قد خالفت من تقدمك. يقول هذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد, وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية, وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي قال زيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة, وهذه الحكاية إن صحت فإن مراده الزيادة في هذا الحديث, يعني حالة عين كما قلنا سابقا. وإلا البخاري من أئمة العلل, استمرار يعل التاريخ والعلل. وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. وهكذا الدارقطني, وعجيب من الهوى بعض الناس يذكر كلمة الدارقطني وزيادة من الثقة مقبولة, من أين يأتي بها؟ من كتاب العلل لا إله إلا الله. في كتاب العلل رد لزيادات أمثال القطان وحماد ترك كل هذا ويأخذ بهذه الكلمة, وهذا يدلك على أن هذه الأبحاث موجهة مدفوعة. بعض الناس يريد أن يثبت شيئا أو يريد أن ينفي شيئا فيؤصل قاعدة يدفعه في ذلك الهوى. يذكر في بعض المواضع أن زيادة من الثقة مقبولة, ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد, يعني إرسال على الاتصال, فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة, وهي إذا كانت وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ. الزيادة الشاذة منكرة من أوهى الأحاديث, فانتبه أن تصحح شيئا باطلا على نبيك صلى الله عليه وسلم, فينبغي النظر والتدقيق في المتون, هذا زاد هذا أنقص هذا زاد هذا أنقص. وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا وخالفهم الثوري فلم يذكره, قال لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه, لأن الزيادة من الثقة مقبولة, وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه. اثنين فقط مخالفة الثوري زادوا, ولكن الثوري أنقص زيادتهم شاذة, وهذا نص واضح من الدارقطني, وهذا فصل جليل حقيقة من كلام بالرجل. قال وأما الزيادة في المتون وألفاظ الحديث فأبو داود رحمه الله في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بذلك, وهو ما يعتني به محدثو الفقهاء. قال الحاكم هذا ما يعز وجوده ويقل في أهل الصنعة من يحفظه, وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد من شيخ الدارقطني يذكر بذلك, وأبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدل الجرجاني بخرسان, وبعدهما شيخنا أبو الوليد يعني حسان بن محمد القرشي. ذكر الحاكم لذلك أمثلة, منها حديث الوليد بن العيزاق عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود. سبحان الله, الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث يتكلم في العلل بكلام من أحسن الكلام في بعض الأبواب, مما يجعل الحجة قائمة عليه في ذلك الكتاب الذي صنفه وأسماه المستدرك على الصحيحين. في حديث وجبت محبتي الزهري خالف تسعة يمكن, والدارقطني حكم للزهري على التسعة في العلم ضعيف ها؟ مرسي وجب أحب المتحبين فيها. أبو دريس عن من؟ عن معاذ. عن معاذ, هو مختلف أصلا في سماع أبو دريس من معاذ. هو الزهري حط صيغة بلغني عنه، قال هذه حق قاضي على كل هؤلاء. تسعة يمكن أو ثمانية. هو في مسلم على هذه. وقال هذه الزيادة لم يذكرها غير بندار والحسن بن مكرم وهما ثقتان. أي عفوا، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها. الخبر الأصل إيش؟ الصلاة لوقتها، هذا زاد لأول. قالوا هذه الزيادة لم يذكرها غير بندار والحسن بن مكرم وهما ثقتان عن عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن وليد بن عيزار عن أبي عمرو الشيباني. وقال الدارقطني ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد، كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون. هذه زيادة شاذة على فكرة. قال وكنا في مجلس فيه أبو طالب والجعابي، فجاء فقيه فسأل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها طهورا، فلم يجيبوا، ثم قام وسألوا أبو بكر بن زياد قال نعم حدثنا فلان وسرد الحديث. الحديث خرجه مسلم في صحيح من حديث حذيفة وخرجه ابن خزيمة في صحيح ولفظه وجعل تربتها لنا ترابها لنا طهورا. وقد تقدم الحديث في كتاب الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد، وهذا أيضا ليس ما نحن فيه، لأن حذيفة لم يرد، لأن حديث حذيفة لم يرد بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها، وإنما ورد هذه اللفظة فيه وأكثر الأحاديث فيها وجعل لنا الأرض مسجدا وطهورا. وليس هذا من باب المطلق والمقيد كما ظنها بعضهم، إنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، ولا أكثر ذلك التخصيص إلا عند من يرى التخصيص بالمفهوم ويرى أن للقب مفهوما معتبرا. طبعا هذا كل بحث أصولي دخلنا فيه. مشهور من مذهب أحمد والشافعي أن التيمم لا يكون إلا بالتراب أو بما تصعد على الأرض بالصعيد، أي عفوا يكون بالتراب صعيدا، فتيمموا صعيدا طيبا منه والمن للتبعيض، وهذا التبعيض لا يكون إلا التراب الذي يعلق باليد، فليس كل ما تصعد على الأرض وتيمم به. واستدلوا بمثل هذه اللفظة وجعلت تربتها وجعل ترابها، ومن الناس من استدل بالعموم الذي هناك. فهل هذا مخصص أم كما يقول ابن رجب أن هذا تخصيص لبعض أفراد العموم بالذكر ولا ينفي دخول غيره في العموم؟ بحث أصولي. ومن الزيادات الغريبة في المتون زيادة من زاد في حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين ثم يحدث بعد ذلك وضوءا، وزيادة من زاد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر. هذه منكرة. وقد ذكرنا الحديثين في موضوعهم من الكتاب وهما زيادتان ضعيفتان. بل أحمد كان يوعظ بعض الرواة بقوله أنه كان يزيد، مثل قولهم في حجاج بن أرطى أنه كان يزيد على حديث الناس. وقد ذكر مسلم في التمييز حديث أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في التشهد بسم الله والتحيات لله. زاد البسملة، زيادة البسملة منكرة وشاذة، إنما صحت من فعل ابن عمر، وابن عباس كان ينكر ذلك، ما انكروا على ابن عمر، انكروا على رجل غير ابن عمر. وذكر أن زيادة التسمية في التشهد تفرد بها أيمن بن نابل، وزاد في آخر التشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. وذكر أن الحفاظ رووه عن ابن الزبير عن طاووس عن ابن عباس بدون هاتين الزيادتين. قال والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم، وحتى الذين لم يكثر عليهم الوهم لابد من شرط زائد. وذكر مسلم أيضا في هذا الكتاب رواية من روى من الكوفيين من روى حديث ابن عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأسقطوا من الإسناد عمر، وزاد في المتن ذكر الشرائع. هذا أبو حنيفة لكن كنا عنه أبو بن رجب، ومسلم كذبه وتكلم فيه بكلام شديد. وأبو حنيفة مشهور، يعني أبو حنيفة اتهم أحمد أبو زرعة، بل حتى عبد الله بن أحمد في السنة أسند بسند صحيح أن أبو حنيفة كان يكذب على سعيد بن جبير أن محمد بن زيد يقول أن سعيد كان على الإرجاء، فقال له حماد ما نعرف هذا، نعرف أن أيوب حدثنا أنه نهاه عن مجالسة الطلق، الطلق معروف مرجع. فقال رجل لأبي حنيفة ما كان مذهب طلق يلزم؟ فقال أبو حنيفة يعني أن طلق كان يعني وعيديا كذب نسب ولقب خوارج كذب كذبة أخرى لكي يعني هذا الشر من قرأ من السنة نقرأ. قال مسلم في هذا وهي غير مقبول لمخالف منهم أحفظ منهم الكوفيين كسبيان مخالفة بصلهم قاطبا فلم يذكروا هذا الزيادة وإنما ذكرها طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذهبهم. من هو ذكر طائفة من أصحاب النعمان بن ثابت ابن رجب غير في النص يعني لظروف العصر هي آنذاك. وأما زيادة عمر في الإسناد فقال أهل البصرة أثبتهم له أحفظ من أهل الكوفة هم الزائدون في الإسناد عمر ولم يحفظه الكوفيون الحديث للزائد والحافظ لأن في معنى الشاهد الذي حافظ شهادته ولم يحفظه صاحبه. وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد قياس الرواية على الشهادة وهذا نبهنا عليه في دروس التمييز وتعقبنا مسلم سبحان الله هني ابن رجب أيضا يتعقب مسلم لأنه لو كانت كذلك لقبلت زيادة كل ثقة زاد في روايته كما أقبل ذلك في الشهادة وليس ذلك قول مسلم ولا قول أمة الحفاظ والله أعلم وإنما قول زيادة البصرة في الإسناد لعمر لأنهم أحفظ وأوثق من تركهم الكوفيين. وفي كلام ما يدل على أن صاحب الهوى إذا روى ما يعود الهوى فإنه لا يقبل منه لا سيما إذا انفرد بذلك. من صاحب الهوى هذا؟ من النعمان بن ثابت إلا أنه يعني أبو جعفر القاعدة هذا صحيحة والله تجد الأئمة عرفوه وكذبوه. فأما من لم يكذبه الأئمة فهذا تجده يجنح لرواية أخبار باطلة وربما دلف فيها كما كان يصنع عبد الرزاق في رواية أخبار في المثالب لا يتابع عليها وهي منكرة فيستنكرونها عليه رأيت. إذا روى الشيعي يمدح البيت تمشي والله ليس باتفاق يعني حديث لا يحبك الله ويبغضك الله منافق مخرج عدي بن ثابت قاص الشيعة تهيب بعض الناس البخاري تهيب ما خرج دار قطن انتقد مسلم عليه مسلم خرج رأيت. فهي فيها بحث فيها أخذ ورد طويلين المسألة ما هي لكن في الحقيقة يقبلون وأحيانا لا الشيعي أحيانا الشيعي يتحمس لرواية الأحاديث في هذا الباب وإن كانت محفوظة يعني من غير طريقه لأنه يرى أن فيها تأييدا لمذهبه وغير ذلك. بن حجر حط قاعدة إذا روى ما لم يقول بدعته إيه هذا بن حبان ادعى عليه اتفاق لكن ما في اتفاق. بن حبان ادعى عليه اتفاق غلط ما في اتفاق. ثالثها ما يروى من وجوه كثيرة ويستغرب من وجه معين هذا حديث يكون صحيح من حديث عائشة يأتي بعض الرواة يرويه من حديث أبي هريرة ما هو معروف عندها العلم من حديث أبي هريرة ما هو مشهور ممكن مثل حديث إنما العمل بالأعمال بالنيات صحيح حديث عمر رواه بعض من حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد باطل من حديث عمر. فأنت مثلا من الخطأ ما يفعله بعض المخرجين المعاصرين عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يكتب تحته الصحيح ثم إذا جئت تجده كيف صحيح تجده عن أبي سعيد راويه متروك لكنه كيف صححه بأنه صح من حديث عمر. ما في أحد من النقاد يفعل هذه الطريقة قديما. الحديث إذا كان باطل من حديث أبي سعيد أو باطل من حديث أنس إذا جاء من حديث أنس يقول باطل خطأ كذب لا يروى لا يصح. وإذا أرادوا أن يذكروا على وجه الاحتجاج خرجوه من حديث الصحابي اللي محفوظ عنه مفهومة؟ أما يقول لك هذا من باب صحيح لغير حقيقة ما وجه الاحتجاج في رفات النقاد. وهذا حديث يقول رب حديث يروى من أوجه كثير وإنما يستغرب لحال الإسناد. حديث أبي كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو الساب والحسين بن أسد قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله والأمة يجتنبون مثل هذه الأوجه بل أحمد يقول ما أقل الفقه فيهم الذين يطلبون هذه الغرائب التي صحت. ابن أبي بردة اللي صحت من طريق غير ذلك عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كاف يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد في معي واحد. هذا الحديث كل ما صنف في المتواتر يذكره في المتواتر والواقع أنه لا كاد يصح إلا من حديث واحد أو اثنين والصحابة أو حتى ممكن ثلاثة لكن ما قال هذا غريب من هذا الوجه من قبل الإسناد وقد روي من غير هذا الوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستغرب من حديث أبي موسى وسألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسام، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث قال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسام ولم يعرفه إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسام، فقلت حدثنا غير واحد عن أبي أسام بهذا، فجعل يتعجب ويقول ما علمت أحد حدث بهذا غير أبي كريب. قال محمد كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث من أبي أسام في المذاكرة، في المذاكرة يتجوز في رواية الأباطيل. حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن بكر بن عطاء عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء ومزفت. هذا حديث غريب من قبل إسناد لا نعلم واحد حدث به عن شعبة غير شباب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى عن ينتبذ في الدباء ومزفت، وحديث شبابه إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة، وقد روى شعبة وسفيان بهذا الإسناد عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد. يركب إسناد على متن، ومثل حديث لا يحبك إلا من لا يبغضك إلا من آخر، تفرد به الأعمش، فرواه بعض الرواة الصدوقين عن شعبة، جعل شعبة متابع الأعمش، فقال أبو حاتم هذا باطل، قال لو كان عند شعبة لكان أول ما يسأل عن شعبة هذا الحديث، لاشتهر عن شعبة، لاشتهر جدا عن شعبة، لأن شعبة ما يروي حديث مشهور مثل هذا الناس يتركونه، وإن كان حتى مثل الأعمش رواه هو عندهم مقدم على أعمش من وجه، من جهة أنه لا يدلس أبدا. طيب غريب عن صحابي ومشهور عن صحابة آخرين، هذا قريب من الوجه، قالوا هذا نوع آخر من الغريب. يعني الآن ابن رجب يشرح كلام الترمذي، وهو أن يكون الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق معروفة، ويروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه. وقد ذكر الترمذي لهذا النوع مثالين، أحدهما حديث أبي كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل المؤمن يأكل في معي في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، فهذا المتن معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وقد خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث مسلم هذا فخرجه مسلم عن أبي كريب، وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه، وذكر أن أبا كريب تفرد به منهم البخاري وأبو زرعة، وذكر لأبي زرعة من رواه عن أبي أسامة غير أبي كريب، فكأنه أشار إلى أنهم أخذوه منه، وحسين بن الأسود كان يتهم بسرقة الحديث وهو شاف فيه ضعف أيضا، وأيضا يتهم بالسرقة، السرقة الحديث يأخذ حديث غيره وينسيه نفسه. وقد ذكرنا كلام أبي زرعة في هذا في كتاب الأطعمة وإنكاره على بالساب وابن هشام روايته، وظاهر كلام أحمد يدل على استنكار هذا الحديث أيضا، أبو كريب ثبت استنكروا عليه الانفراد مثل هذا، انتبه. قال أبو داود سمعت أحمد وذكر له حديث بريد هذا فقال يطلبون حديثا من 30 وجها أحاديث ضعيفة، وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا الجمع لمثل، وهذا يفعلون كثير اليوم، جزء في حديث ما كذب عليه متعمدا ويخرج لنا في السوق فرحان فيه، جزء في حديث من شرب ما زمزم لما شرب له، مع أنه هذا الحديث يعني لولا تلقه العين له بالقبول لكان لنا مع شيء آخر، ها؟ وجزء في كذا وجزء ويملأه بالبواطل، وبعضهم يخرج حديث في الصحيحين ويحط سبع صفحات ثمان صفحات يخرجه، أو يخرجه بالصفحتين ثلاثة من مصادر يصل إلى مال ابن بشرى، أضاع وقته وكثر علينا الورق وأغلى علينا ثمن الكتاب بلا طائل ولا فائدة تذكر. وجعل يمكن طلب الطهاء، قال هذا شيء لا تنتفعون به أو نحو هذا الكلام. الآن هذه يعني علامة المتقن، نجلس يخرج كذا ويضع لك مخطوطات وجزء وجزء ابن عم شليق وجزء ابن مش عارف إيش، وناس أساميها غريبة إيه. قال وإنما كره أحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكر، وما الطرق الصحيحة المحفوظة فإنه كان يحث على طلبها كما ذكرناه في أول كتاب، وهي معروفة لمن أراده، موجودة في تصنيفه في مسنده في الكتب المشهورة التي صنفها الأئمة كالسنن والجوامع والصحاح القديمة. وما حكاه عن الترمذي، وما حكاه الترمذي عن البخاري هنا أنه قال كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا عن أبي أسامة في المذاكرة فهو تعليل للحديث، فأن أبو أسامة لم يروي هذا الحديث عنه أحد من الثقات غير أبي كريب، والمذاكرة يجعل فيها تسامح بخلاف حال السماع والإملاء، وكذلك لم يروي أحد عن بريد غير أبي أسامة، المثال الثالث لشبابه عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والمزفت. فإنه نهى فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ، الانتباذ أنه يعني تنبذ الثمرة في في في في إناء معين تنبذ فيه ما تنبذ فيه هذه الفاكهة لتحليه التمرة أو كذا، وهذه في آنية معينة تساعد على التخمر. والمزفت ثابت وصحيح رواه عنه الجماعة كثيرون من أصحابه، أما رواية عبد الرحمن بن يعمر عنه غريبة جدا ولا تعرف إلا بهذا الإسناد، تفرد بها شباب عن بكير بن عطاء عنه شباب له أفراد، وعند شباب بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حج عرفة في حديث ذكره، فهذا المتن هو الذي يعرف بهذا الإسناد. فهم يعللون مثل هذا ما يقول صحيح لغيره. الآن طريقة التخريج عندنا ما هي؟ هذا مثل حديث شباب عن شعبة يقول ضعيف بهذا الإسناد ولكنه صحيح لغيره، فتجد عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوهم المحض الذي لا وجود له إلا في عقل الواهم يكتب تحته الصحيح. لماذا يا أخي؟ صح من وجهه آخر، صح من حديث صحابة آخرين، بحديث أبو موسى يكتب صحيح، فصح أن أبي هريرة بن عمر ما في مشكلة، صحابي أبو موسى بن عمر أيش المشكلة؟ كل واحد لا ما ما ما هكذا ما هكذا ترد الإبل على هذه طريقة النقاد أبدا. فهذا المثل هو الذي يعرف بهذا الإسناد. وأما حديث النهي عن الدباء المزفت فهو بهذا الإسناد غريب جدا، وقد أنكره على شباب طوائف من الأئمة منهم الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وابن عدي. وأما ابن المديني فإنه سئل عنه فقال لا ينكر لمن سمع شعبة، يعني حديثا كثيرا ينفرد بحديث غريب، يعني الحديث منكر لكن ما خليه ضعيف بهذا الحديث. ابن المديني ما يناقض هؤلاء ولكن يعني يقول الشباب سمع كثير، فهو فعلا رواه منكر لكن ما نضعفه، هذا المراد من كلام المديني. ولا قوله غريب يعني خطأ كما قال أحمد. وقال أحمد إنما روى شعبة بهذا الإسناد حديث الحج، يشير إلى أنه لا يعرف بهذا الإسناد غير حديث الحج، وقد ذكر وقد سبق ذكر هذا الحديث مع الكلام عليه في كتاب الأشربة، والله أعلم. أنا والله يعورني قلبي كل ما أقول سبق سبق سبق والكتاب ما هو موجود. إيه الآن ما كان مشهور عن الصحابي من طريق وغريب من طريق آخر، هذا الآن صورة أخرى من الغرابة واللي عندنا الناس يجعلونها صحيح لغيره. الحديث يكون حديث ابن عمر فعلا، لكن يأتي مشهور من حديث نافع عن ابن عمر، يأتي راون يريد أن يبرز على قرانه أو يجعله سالم عن ابن عمر غلط. مثلا فتي ابن عمر التي غلط بها نافع أنه نسب لابن عمر أنه يبيح اتيان المرأة في الدبر، رواها بعض الناس من غير طريق نافع، فقال أبو حاتم قال لا يصح، لو كان محفوظا عن غير نافع لما كلف الناس بنافع، لما صار الإنكار كله متوجه لنافع لو كان فعلا محفوظا. وذكرنا لكم حديث شعبة، حديث الأعمش لما رواه من طريق شعبة، قال لو كان عند شعبة ما، بل الحديث لو كان مثلا مشهور من حديث شعبة ورويت ورأيت أحد رواه من حديث سفيان فقط هو منفرد به عن سفيان فأعلم أنه خطأ، يا أخي سفيان أحفظ من شعبة. فالناس لو كان الحديث عند سفيان ما يتركونه يحدثون به، لكن مثلا تجده مشهور مثلا من حديث أيوب عن نافع وعبيد الله، ثم تجد شخص في مصدر متأخر مثل ابن حبان يروي من حديث هشام الغافي عن نافع، قد يكون محفوظ لكن الناس يعني أعرضوا عنه. لما؟ لأنه هذا ليس من أصحابه الملازمين وليس من الطبقة العليا من أصحابه، فما دام خرجناه من حديث الطبقة العليا لا نحتاجه، لكن إن رأيته يجعلونه من طريق ثقة عالي معروف. فمثل هذا يعني ينتبه له. والواقدي كيف كشف؟ حديث ينفرد بها يونس عن الزهري، يونس له أوهام عن الزهري، فالواقدي يريد أن يبرز على قرانه يجعلها معمر عن الزهري، فقال أحمد بهذا افترح الواقدي، بهذا افترح، لو كان عند معمر لرواه الناس، معمر أثبت من يونس والناس كلها تجمع حديث الزهري، رأيت؟ هذا دقيقة، هذا النمط الدقيق مفقود اليوم تماما. يقول الآن وجدت متابعة عزيزة مباشرة ما عنده أي إشكال. يأتي مثلا أبو نعيم يخرج الحديث يقول غريب من حديث سفيان، يقول وإن كان غريب من حديث سفيان إلا أنه يبدو أنه صحيح عنه لأنه صح عن شعبة. قال حدثنا قال أبو عيسى رحمه الله أي والله رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام صاحبه عن قال حدثنا أبي حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط ومن تبعها حتى يقضي قضاؤها فله قراطان قال يا رسول الله ما القراطان قال أخيرهما مثل أحد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا قال أنبأنا مروان بن محمد عن معاذ بن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي مزاحم سمع أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فله قراط فذكر بمعناه قال عبد الله بن عبد الرحمن وأنبأنا مروان عن معاذ بن سلام قال يحيى وحدثنا أبو سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائبي سمع عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن هذا الدارم صاحب المثنى ما الذي استغربوا من حديثك بالعراق قال حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في القيراط وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن قال وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما استغرب هذا الحديث لحال رواية السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم المشهور من غير رواية السائب وهذا نوع آخر من الغريب وهو أن يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفا من رواية الصحابي عنه من طريق أو من طرق ثم يروى عن ذلك الصحابي من وجه يستغرب من ذلك الوجه خاصة من وجه آخر يستغرب من ذلك الوجه خاصة مثل ما ذكر الترمذي ها هنا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث إنما يعرف من رواية عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ الذي خرجه هنا عنه وذكر من الترمذي كان وحق ذكر البخاري كان يحدث به عنه وقد ذكره البخاري في تاريخه عنه فقال قال عبد الله أنبأنا مروان عن معاوية فذكره وخرجه بقية المخلد في مسنده عن عبد الله الدارمي أيضا مداره على الدارمي يعني وهم سبحان الله وذكر الترمذي عن الدارمي أن العراق كان يستغربون من حديث هذا الحديث والحديث يحيى بن أبي كثير إنما يرويه من طريق أبي هريرة المحفوظ عنه وحمزة بن سفين الذي يروي عن السائب بن يزيد شيخ بصري ذكر ابن حبان في ثقاته وأن له يذكر في الثقات وهذه الحالة وهذا الحديث مروي من نجوم متحدثة عن عائشة أنها صدقت أبي هريرة بما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث وأما من حديث السائب بن يزيد فلا يعرف إلا من هذا الوجه ومما كان يستغرب من حديث الدارمي أيضا بالعراق حديثه عن يحيى بن حسان عن سلام بن بلال عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل وقد خرج الترمذي في كتاب الأطعمة في كتابه كتاب الأطعمة كتابه هذا مسلم في صحيح كلاهما عن الدارمي وقد سبق الكلام عليه في موضعه وذكرنا أن كثيرا من الحفاظ تنكروا على سليمان بن بلال منهم أحمد أبو حاتم وأحمد بن صالح وغيره كيف خرج مسلم الله المستعان وكذلك قال جماعة منهم في حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله بهذا الإسناد ولكن هذا نوع من الغريب المذكور قبل هذا فإنه غريب من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد روي من وجه آخر عنها وهو ضعيف والحديث المعروف من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله فهو لا يحفظ عن عائشة البتة وإنما هو يروى عن جابر وفيه بحث أحد أسانيده فيه بالبهيعة وأحد أسانيده كذا الآن يعني عند المنكر وحده وهذا المنكر إن شاء الله يكون للمجلس القادم وسيكون عنده الانتهاء من كلام الترمذي من شرح كلام الترمذي ثم بعد ذلك سندخل في ملحق ابن رجب سندخل في ملحق ابن رجب ولعلنا يعني نجعل ملحق ابن رجب يعني كأنه درس مستقل هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم